بالنسبة للحداد يعني بالنسبة للملابس اللي تلبسها يعني يا شيخ هو يعني ما أدري صعب جدا يقول الملابس اللي ما تكون فيها زينة فأنا مقيد بشكل أو بلون أو بكين. ما هو العرف حينما تحد المرأة على زوجها ماذا تفعل؟ تلبس السواد، فالثوب الذي يذكر بهذا النوع هو الذي يعني جاء ذكره في الشرع، أما اللباس الذي تلبسه المرأة عادة فذلك لا تمنع منه. لباسها العادي لا تمنع منه. نعم. ولكن شرط انه ما يكون في زينه يعني. نعم. ولا يقيد بلون. ولا يقيد. طيب والطيب